بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا أيها الإخوة الكرام بين يدي قراءة كتاب قيم ومؤلف عظيم نافع في أشرف مقصد وأجل مطلب، ألا وهو الإيمان الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدنا لتحقيقه. والإيمان هو أجل الأهداف وأعظم الغايات وأنبلها على الإطلاق، وهو سبب كل خير وفضيلة في الدنيا والآخرة، وثمرات الإيمان لا حصر لها ولا عد، بل إن كل خير يناله العبد في دنياه وأخراه وكل شر يصرف عنه هو ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه. وبالإيمان يفوز العبد برضا الله سبحانه وتعالى وينال جنته وينجو من سخطه وعقابه، ويفوز بأعظم كرامة وأجل منة، ألا وهي رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا أهل الإيمان: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقد قال عليه الصلاة والسلام في دعائه العظيم الذي يرويه عمار بن ياسر، هو حديث وهو دعاء طويل، قال في آخره: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قبلها قال: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ولهذا أقول أيها الإخوة الكرام إن النعمة عظيمة أن يوفق المسلم وطالب العلم لدراسة الإيمان والعناية به ومذاكرته، فليحمد الله عز وجل على توفيقه ومنه، وليسأله سبحانه وتعالى أن يوفقه للإخلاص وللعلم النافع الذي يسوق صاحبه إلى العمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونيل ثوابه وأجره العظيم. وموضوع الإيمان كتب فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى كتابات نافعة ومؤلفات قيمة في قديم الزمان وحديثه. وكتاب الإيمان للحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى الذي نحن بصدد مدارسته ومذاكرته هو معدود في أوائل الكتب المؤلفة في هذا الموضوع العظيم، في جملة كتب ألفها أئمة السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب، كالإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان للعدني، والإيمان لابن مندة، وغيرها من كتب أهل العلم المؤلفة في هذا الباب. ويمتاز كتاب الإيمان لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بكونه أتى على مهمات هذا الباب ومقاصده العظام، واعتنى بسوق الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار المروية عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في هذا الباب المبارك. وابن أبي شيبة معروف بعنايته بالآثار وروايته لها، ومؤلفه هذا الإيمان حوى جملة من الآثار العظيمة المتعلقة بالإيمان. وكتابه هذا المفرد في الإيمان ضمنه رحمه الله تعالى كتابه المصنف، ضمنه كتابه المصنف. ومن يقارن بين كتابه الإيمان المفرد الذي بين أيدينا وكتاب الإيمان المضمن في مصنفه رحمه الله تعالى يجد أنهما شيء واحد مع فروق يسيرة جدا كتقديم وتأخير في بعض المواضع واختصار في بعض المواضع، وإلا فهما شيء واحد، وهو كتاب عظيم مبارك. نسأل الله الكريم الذي يسر لنا الاجتماع لمدارسته أن ينفعنا به وأن يجعل جلوسنا لتعلمه لوجهه خالصا ولنا نافعا، وأن يتقبل منا ذلك بقبول حسن. ونبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فلما رأيته خاليا قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال بخ، لقد سألت عن عظيم وهو يسير على من يسره الله، تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتلقى الله لا تشرك به شيئا، أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، فأما رأس الأمر فالإسلام، من أسلم سلم، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. بدأ الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى كتابه الإيمان بهذا الحديث، حديث معاذ بن جبل رحمه الله تعالى، وساق هذا الحديث من طريقين. والحديث حديث عظيم في بابه، ومعاذ رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما، وقد أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على السؤال وبين عظمة الأمر المسؤول عنه. يقول معاذ رضي الله عنه أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فلما رأيته خاليا، فلما رأيته خاليا قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، وجاء في بعض روايات الحديث ويباعدني من النار، ويباعدني من النار، وجاء أيضا في بعض روايات الحديث أنه رضي الله عنه قال: أخبرني عن أمر أزعجني وآلمني وأحزنني. يشير رضي الله عنه إلى أنه مهتم غاية الاهتمام بهذا الأمر وحق له، لأن هذا الأمر هو أعظم الأمور وأجلها، وهو نجاة العبد وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. ومن يطالع كتب السنة يجد من هذا نماذج كثيرة جدا، من حيث عناية الصحابة رضي الله عنهم وشدة اهتمامهم بما تكون به نجاة الأمر، نجاة العبد من النار وفوزه بجنات النعيم. فتحرى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد العود من غزوة تبوك. وأيضا لك أن تنتبه هنا، يعني رجعوا من غزو، رجعوا من عمل مبارك وعمل عظيم وعمل فاضل، ثم يتحين فرصة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل: دلني على عمل يباعدني من الجنة، يقربني من الجنة ويباعدني من النار، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. يقول ذلك وقد رجع من عمل مبارك وطاعة عظيمة وقربة جليلة، وسيأتي في الحديث نفسه أنها ذروة سنام الإسلام. فيثني النبي عليه الصلاة والسلام على السؤال، قال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم. وهذا فيه تنبيه على جودة السؤال وعظم نفعه وكبر فائدته، وأنه أعظم أمر ينبغي أن يسأل عنه وأن يعتنى به. وهذا فيه تنبيه إلى أهمية فقه السؤال. كثير من الناس يسأل ولكن لا يحسن أن يسأل، وبعضهم يسأل ولا يدري لماذا يسأل، وبعضهم يسأل ويكون في سؤاله نوايا ليست بطيبة ومقاصد ليست بحسنة وأغراض ليست شريفة أحيانا. وفرق بين من يسأل مهتما غاية الاهتمام بنجاته وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة، وبين من يسأل لأغراض أخرى بعيدة وربما مقاصد أخرى ذميمة. شتان بين هؤلاء وهؤلاء. نظير هذا السؤال وفد عبد القيس لما جاءوا إلى سؤال وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. ولهذا السؤال نظائر كثيرة تدل على الهمة العالية والرغبة العظيمة في الصحابة رضي الله عنهم، والحرص البالغ على نجاة الأمر والفوز بجنات النعيم. قال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكنه يسير، وهو يسير على من يسره الله، على من يسره الله له. مع عظمة هذا الأمر وعظمة مكانته وجلالة قدره وأنه أعظم مطلب، إلا أنه يسير، لكنه ليس يسيرا على كل أحد، وإنما هو يسير على من يسره الله له. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه صلوات الله وسلامه عليه: يقول اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكرني وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي. ونبي الله موسى عليه السلام يقول في دعاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فالأمر يسير لكن ليس على كل أحد، وإنما هو يسير على من يسره الله عليه. وهذا فيه أن الأمر بيد الله جل وعلا من قبل ومن بعد، وأن العبد لا نجاة له ولا فلاح ولا قيام بطاعة ولا سلامة من معصية إلا إذا أعانه الله وسدده ووفقه وهداه وأصلحه، فالأمر بيده عز وجل. ولهذا نبه صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر العظيم، قال وإنه يسير على من يسره الله له، وإنه يسير على من يسره الله له، أي ليس أمرا عسيرا ولا صعبا ولا شاقا، بل هو يسير ولكن ليس لكل أحد، إنما هو يسير لمن يسره الله له. فما أحوج العبد وأشد افتقاره إلى أن يلح على الله سبحانه وتعالى أن ييسر له اليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والمطلوب من العبد في هذا المقام أمران حتى يفوز بهذا المطلب. الأول الدعاء واللجوء إلى الله والطلب منه والإلحاح عليه، لأن التيسير بيده والتوفيق بيده سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يبذل الأسباب، وكلاهما واضح في الحديث. أما الأمر الأول فمن قوله يسير على من يسره الله له، وأما الثاني في الأعمال التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام الآتي ذكرها والكلام عنها، مما يدل على أن العبد لابد أن يجاهد نفسه على فعل الصالحات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الزاكيات، بدءا بفرائض الإسلام وواجبات الدين، ثم مجاهدة للنفس على أبواب البر الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتلقى الله لا تشرك به شيئا، وتلقى الله لا تشرك به شيئا. ذكر هنا أمورا ثلاثة من مباني الإسلام، وكما يعلم الجميع الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وذكر من هذه المباني الخمسة ثلاثة أمور، وهي الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وجاء في بعض طرق الحديث ذكر هذه الخمسة كلها، قال إنه يسير على من يسره الله له، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فذكر عليه الصلاة والسلام الأمور الخمسة، ثم أعقبها في بعض طرق الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: الصيام جنة، الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، أي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم تلا عليه الصلاة والسلام: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وانتبه هنا لترتيب الحديث، معاذ رضي الله عنه سأل عن نجاة الأمر فدله عليه الصلاة والسلام على مباني الإسلام، بمعنى أن من فعل مباني الإسلام وحافظ عليها دخل الجنة ونجا من النار، وهي خمسة: من فعلها وحافظ عليها ولقي الله سبحانه وتعالى بها محافظا عليها دخل الجنة ونجا من النار. ثم يأتي بعد هذه المباني أعمال تكون بها الرفعة، أما نجاة الأمر تكون بفرائض الدين وواجباته، نجاة الأمر تكون بفرائض الدين وواجباته، وما زاد على ذلك أعمال تكون بها رفعة الإنسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ألا أدلك على أبواب الخير؟ يعني إذا عرفت نجاة الأمر ما يكون به نجاتك من النار ودخولك الجنة، اعلم أن هناك أمور أيضا هي أبواب في الخير وأبواب في رفعة الدرجات وعلو المنازل. ثم أخذ يبين له أمثلة من أعظم ما تكون به رفعة العبد، فذكر الصيام وأنه جنة، ومعنى أنه جنة أي جنة من المعاصي، وجنة أيضا من النار. الصيام جنة لصاحبه من المعاصي، لأن فيه رياضة للنفس وتهذيب وتقوى للقلب، وإذا سلم العبد من المعاصي وأصبح عنده جنة منها سلم من العواقب الوخيمة المترتبة على المعاصي، فكان صيامه جنة له من النار. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. الصيام جنة لصاحبه من النار، وصلاة الرجل من جوف الليل أيضا جنة لصاحبه من النار، ورفعة درجات وعلو منازل عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن هذه الطاعات كفارات، وفيها رفعة درجات وعلو منازل لصاحبها. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين التقرب إلى الله بالفرائض وهي أحب شيء إلى الله، ثم التقرب إليه بالنوافل، كما جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في الحديث القدسي حيث قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فقوله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، هذه فرائض الإسلام، مباني الإسلام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، وذكرها في حديث معاذ هذا وغيره وغيرهما من الأحاديث. وقوله وما تقرب إلي عبدي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذا باب الرغائب والمستحبات، وهو باب واسع، وإليه الإشارة في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: أولا أدلك على رأس الأمر، أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ولعلكم تلاحظون هنا السخاء، سخاء العلم والبيان والتعليم. يعني سؤال معاذ رضي الله عنه انتهى في الجواب الأول الذي ذكر فيه عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام، ولكن زاده النبي عليه الصلاة والسلام أمورا وأمورا في التعليم والبيان، ونظير هذا كثير في أحاديثه عليه الصلاة والسلام، بل حياته كلها عليه الصلاة والسلام سخاء علمي وتعليم للأمة وحرص ونصح: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر أي الأمر الذي بعث لأجله عليه الصلاة والسلام، وخلق الناس وأوجدوا لتحقيقه. المراد بالأمر الدين، مثله قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا. الأمر أي الدين الذي خلق الناس لأجله وأوجدوا لتحقيقه. قال: ألا أخبرك برأس الأمر؟ ألا أخبرك برأس الأمر وذروة سنامه، وعموده وذروة سنامه؟ ثم بين ذلك عليه الصلاة والسلام. ولاحظ أيضا هنا أسلوب التسويق في التعليم والبيان منه صلوات الله وسلامه عليه: ألا أخبرك، ثم يذكر أمور عظيمة: رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. القلب الحريص يكون حينئذ في غاية الشوق وتمام الرغبة أن يعرف رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. مثل هذا لو أردت أن تعلم هذه المسألة بعض الطلاب المبتدئين أو الناشئين، تقول: هل تعرف رأس الدين؟ وهل تعرف عمود الدين؟ وهل تعرف ذروة سنام الدين؟ تكون بهذه الطريقة هيأته وشوقته ورغبته في تحصيل الفائدة على أتم حال. قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قال: أما رأس الأمر فالإسلام. أما رأس الأمر فالإسلام، والمراد بالإسلام هنا الشهادتان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المراد برأس الأمر هنا التوحيد بنوعين: توحيد المرسل والمرسل. توحيد المرسل الذي هو الله رب العالمين بالإخلاص وإفراده سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة، وتوحيد المرسل الذي هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالاتباع ولزوم نهجه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث قال: رأس الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رأس الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فالمراد بالإسلام هنا الشهادتان، وتحقيق الشهادتين ظاهرا وباطنا، هذا هو رأس الأمر وأساس الدين. والدين كله قائم على الشهادتين، ولا يكون دخول لهذا الدين إلا بهما، ولا تنفع صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا غير ذلك من أعمال البر إلا إذا كانت تلك الأعمال قائمة على الشهادتين. فالشهادتان من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، وجسد بلا رأس جثة هامدة. وجسد بلا رأس جثة هامدة. والأعمال الصالحات وإن كثرت وتنوعت وتعددت، بدون الشهادتين تحقيقا لهما فهي أعمال هابطة ليست مقبولة. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل من الأعمال إلا إذا كان قائم على الشهادتين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو رأس الأمر. رأس الأمر الإسلام، أي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتحقيق الشهادتين ظاهرا وباطنا بأن يخلص الدين لله وأن يجرد المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا رأس الأمر. فإذا وجدت من إنسان أعمال كثيرة جدا وطاعات متنوعة وصدقات وإلى آخره، فإنها لا تفيده إذا كانت بدون رأس الأمر. مثل تلك الأعمال مثل جثة، مثل جسد بلا رأس، مثل جسد بلا رأس. فهذا يبين لنا مكانة، هذا يبين لنا مكانة الشهادتين من الدين، وأنهما للدين بمنزلة الرأس. وأنهما للدين بمنزلة الرأس. قال: رأس الأمر الإسلام. وأما عموده فالصلاة، وهذا أيضا فيه بيان مكانة الصلاة من الدين، وأنها من الدين بمثابة العمود. ومن المعلوم أن العمود لا يقوم البناء إلا عليه، البناء لا يقوم إلا على عمادة، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عمادة إذا لم ترس أو تادو. ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام بالمباني، قال: مباني الإسلام، بني الإسلام على خمس، لأن بناء الدين لا يقوم إلا عليها، بناء الدين لا يقوم إلا عليها. فالصلاة عماد الدين. قال: وأما عموده فالصلاة. وقد جاء في حديث آخر عنه صلوات الله وسلامه عليه قال: الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد كفر. الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد كفر. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالصلاة عماد للدين. وجاء في حديث آخر أن الصلاة ذكرت عنده عليه الصلاة والسلام فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. أمية بن خلف هذا كان ألد خصوم النبي عليه الصلاة والسلام وأشدهم عداوة له صلوات الله وسلامه عليه. ومن لا يصلي يحشر جنبا إلى جنب مع هذا العدو اللدود للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ومع فرعون ومع هامان ومع أعمدة الكفر وصناديد الباطل، شاء أم أبى، لأنه بتركه للصلاة وتضييعه لها حكم على نفسه بهذا المآل والعياذ بالله. فالصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين. قال: أما عموده الصلاة. وليتضح المثال أو ليتضح الأمر، تذكر الخيمة التي لها أوتاد وعمود في وسطها تقوم عليه الخيمة. عندما ينتزع ذلك العمود من وسطها تجد أن الخيمة منبسطة على الأرض ولا تصلح لأن يسكن فيها ولا أن ينتفع بها. منزلة الصلاة من الدين منزلة العماد أو العمود من الخيمة، وشيء ضاع عماده لا ينتفع به، شيء ضاع عماده لا ينتفع به. قال: وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. ذروة السنام أي أعلاه وأرفعه، وهذا فيه مكانة الجهاد، وأن بالجهاد علو الدين ورفعته وقوة أهله وقوة شكيمتهم وقوة هيبتهم. ذروة سنام الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ليكون الدين كله لله، هذا ذروة سنام الدين. قال: وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. ثم قال في بعض طرق الحديث، قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال وأخذ بلسانه، قال: كف عليك هذا. سبحان الله، قال: كف عليك ملاك ذلك كله. وهذا يبين الخطورة العظيمة البالغة للسان، وأن هذه الجارحة الصغيرة لها خطر عظيم جدا. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر صح عنه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والإنسان بأصغرين، القلب واللسان. قال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله أوإنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي إلا ما يحسدونه يوم القيامة من جنايات اللسان وأخطار اللسان على الإنسان. فهذا الحديث حديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام الخير كله، وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين، والتزم في كتابه الأربعين أن يورد الأحاديث الجوامع، جوامع الكلم، كلم النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث له طرق عديدة، لكن نبه الحافظ ابن حجر، نبه الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم الذي شرح فيه الأربعين أنها كلها ضعيفة، بما فيها الطريقان اللذان ساقهما المصنف رحمه الله تعالى. فالطريقة الأولى فيها عروة بن النزال مقبول، وأيضا لم يسمع معاذ ابن جبل رضي الله عنه. والطريقة الثانية قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم ذكر نحوه. وهذه الطريق أيضا فيها ميمون ابن أبي شبيب الذي يروي عن معاذ، وهو صدوق كثير الإرسال، وأيضا لم يسمع من معاذ رضي الله عنه كما نبه على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. والحديث له طرق عديدة عن معاذ، منها عن أبي وائل عن معاذ رواه أحمد والترمذي، ومنها أيضا عن مكحول عن معاذ عند ابن حبان مختصرا، ومنها عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، لكن كلها كما نبه الحافظ ابن رجب ضعيفة، لكن كل جملة من جمل هذا الحديث لها شواهدها ودلائلها في أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. واعتنى الحافظ ابن رجب رحمه الله بسوق جملة من الشواهد على صحة جمل هذا الحديث. نعم. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أورده لأنه جمع الإيمان، لأنه جمع الإيمان، الإيمان عقيدة وشريعة، وحديث معاذ بن جبل جمع ذلك كله. الإيمان عقيدة وشريعة، الإيمان عقيدة وشريعة، اعتقادات مكانها القلب، وأعمال صالحات تكون في جوارح الإنسان. وقد قال السلف رحمهم الله تعالى في تعريف الإيمان: الإيمان قول واعتقاد وعمل. وهذه كلها اجتمعت في هذا الحديث، وصدر به المصنف رحمه الله تعالى لأنه من الأحاديث الجوامع في بيان الإيمان وتقريره. نعم. قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي عن رجل من بني أسد عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله وحده، وأني رسول الله بعثني بالحق، وبأنه ميت ثم مبعوث من بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن. أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن. بين عليه الصلاة والسلام أولا أن الإيمان له طعم وحلاوة ومذاق جميل، له طعم حلو ومذاق جميل، لكن هذا الطعم وهذه الحلاوة وهذا الذوق لا ينال ولا يجده الإنسان إلا إذا اجتمعت فيه هذه الأربع. قال: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن. لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن، أي يؤمن بهن جميعا، يكون الإيمان بهن عقيدة راسخة في قلبه وثابتة في نفسه، ليس عنده فيها أدنى شك أو ريب. والمطلوب في هذا الباب الإيمان الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب، كما قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فلا بد من إيمان جازم لا يتخلله ولا يتطرق له لا أي شك أو أدنى ريب. قال: لن يجد عبد أو رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن. وقوله أربع هذا أيضا من حسن التعليم، وكثيرا ما يأتي لهذا نظائر في حديث عليه الصلاة والسلام، يقول أربع أو ثلاث أو خمس أو ست أو سبع وهكذا، وهذا يجمع العلم ويضبط مسائله. فتجد طالب العلم إذا نبه إلى أن المسائل المقصودة في هذا الباب المعين عددها كذا تنضبط عنده، بخلاف ما لو ذكرت مرسلة بدون عدد. قال: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن. قوله لن يجد أي المراد بيجد هنا أي من الوجود وليس من الوجد، لأن يقال يجد الرجل وجدا ويجد وجودا، والوجد هو شيء لهيب في القلب أو حركة في القلب، أما المراد بالوجد هنا يجد أي وجودا، بمعنى أنها لا تحصل ولا تثبت الحلاوة ولا تقع إلا لمن اجتمعت فيه هذه الخصال. لن يجد طعم الإيمان أي لن تكون أو لن يكون طعم الإيمان موجودا ثابتا حاصلا مستقرا للشخص إلا بهذه الأمور الأربعة، إلا بهذه الأمور الأربعة التي ذكرها صلوات الله وسلامه عليه. قال: لا إله إلا الله وحده وأني رسول الله بعثني بالحق. لا إله إلا الله وحده وأني رسول الله بعثني بالحق، هذا الأمر الأول من الأمور الأربعة، الشهادتان والإقرار بهما ظاهرا وباطنا، وقد مر معنا في حديث معاذ أنهما رأس الأمر. فلا يجد عبد طعم الإيمان حتى يقر ويؤمن بالشهادتين إيمانا راسخا، إيمانا في ظاهره وباطنه، إذعانا وانقيادا وإخلاصا للمعبود ومتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث آخر قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: وبأنه ميت، أن يؤمن بأنه ميت، بأنه سيفارق هذه الحياة وأنه لن يبقى فيها. وهنا فيه التنبيه على أثر ذكر الموت والعلم بأن الإنسان ميت وأن هذه الدنيا سيفارقها وأنه لن يبقى فيها، إذا وجدت هذه العقيدة في القلب وثبتت في النفس صار لها أثرها العظيم في ذوق حلاوة الإيمان، وأنه ميت أي أنه سيفارق هذه الحياة ولن يبقى فيها. ثم مبعوث من بعد الموت، ثم مبعوث من بعد الموت أي أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى ويقوم لرب العالمين ليلقى جزاءه على ما قدم في هذه الحياة، هذا الأمر الثالث. والأمر الرابع قال ويؤمن بالقدر كله أي حلوه ومره من الله تعالى، وأن كل شيء بقدر حتى العجز والكيس كل شيء بقدر، وأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق، وأنه جل وعلا أول ما خلق الخلق قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فيؤمن بالقدر كله. فلا يذوق عبد حلاوة الإيمان وطعمه إلا إذا آمن بهذه الأمور الأربعة مجتمعة. وهذه الإيمانيات هي ركائز، ركائز يقوم عليها الدين. أما الأمر الأول وهو الإيمان بالله ربا معبودا ولا معبود بحق سواه، والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وتحقيق مقتضى الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا رأس الدين. وأما الأمر الثاني والثالث الموت والبعث فهذان من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام. والأمر الرابع الإيمان بالقدر أيضا ركن من أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل المشهور، كما جاء في حديث جبريل المشهور. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله حديث علي في إسناده رجل من بني أسد، فالإسناد ضعيف، وقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق سفيان عن منصور عن ربعي عن علي فأسقط الرجل، ورواه الترمذي على الوجهين ورجح الوجه الآخر، وقال رحمه الله تعالى رواه غير واحد عن منصور عن ربعي عن علي. وأما الدارقطني في العلل فصوب رواية ربعي عن رجل، وتكون بذلك معلولة. وقد جاء في المعجم الكبير للطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث من بعد الموت، فذكر الأمور المذكورة في الحديث إلا واحدا، وأيضا رواه الفريابي في كتابه القدر. نعم. قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء عرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب، فقال وعليك، قال إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وأنا سائلك فمشيد مسألتي إياك، ومناشدك فمشيد مناشدتي إياك، قال خذ عليك يا أخا بني سعد، قال من خلقك ومن هو خالق من قبلك ومن هو خالق من بعدك، قال الله، قال فنشدتك بالله أهو أرسلك، قال نعم، قال من خلق السماوات السبع والأرضين السبع وأجرى بينهما الرزق، قال الله، قال فأنشدتك بالله أهو أرسلك، قال نعم، قال فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات لمواقيتها، فنشدتك بالله أهو أمرك، قال نعم، قال: فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فنرده على فقرائنا، فنشدتك بالله، أهو أمرك؟ قال: نعم. قال: ثم قال: أما الخامسة فلست بسائلك عنها ولا إرب لي فيها. قال: ثم قال: أما والذي بعثك بالحق لا أعملن بها ومن أطاعني من قومي. ثم رجع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. يا غلام بني عبد المطلب. ومعلوم ما في هذه الصيغة من الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ما فيها من جفوة، وهذا من الجفوة التي توجد في بعض الأعراب والتصرف الغير منضبط. قال: يا السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب، يا غلام بني عبد المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك، رد عليه السلام. قال: إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، إني رجل من بني أخوالك من بني سعد بن بكر، وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وإني سائلك فمسيد، يظهر لي هكذا، فمسيد مسألتي إياك، فمسيد مسألتي إياك، أي مطول في المسألة، يقال أشدت البنيان تشييدا، فهو مسيد أي رفعه وطول بناءه. فقوله مسيد مسألتي أي مطول مسألتي، يعني سأسألك وأطيل في المسألة، فمسيد مسألتي إياك، ومناشدك فمسيد مناشدتي إياك. والمناشدة السؤال، المناشدة هي السؤال، وأصله رفع الصوت، وأصله رفع الصوت، فيقول: أنا سأسأل وأطيل في السؤال، وأيضا سأناشد، أنشدك وأطيل في المناشدة، وأطيل في المناشدة. قال: خذ عليك يا أخا بني سعد، خذ عليك يا أخا بني سعد، يعني أتاح له عليه الصلاة والسلام أن يسأل. وهذا أيضا فيه سعة وكمال خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، واحتماله للناس، وما قد يكون من بعض من جفوة أو أساليب يعني غير مناسبة ولا لائقة بمقامه عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال: من خلقك؟ يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هو خالق من قبلك؟ ومن هو خالق من بعدك؟ قال: الله. أريد ننتبه لشيء في هذا الحديث وأيضا حديث أنس الآتي بعده، وهو أن الأعرابي يتكلم من حدود معلوماته، فهو رجل يعيش في البادية وبين جبال وسماء وأرض، ويريد من خلال هذا الذي يعيش بينه أن يصل إلى شيء يقنعه بصدق ما جاء به من أمامه وهو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فبدأ أولا: من خلقك؟ من خلق الذين من قبلك؟ ومن خلق الذين من بعدك؟ قلت: الله. قال عليه الصلاة والسلام: الله. قال: فنشدتك بالله، أو أرسلك؟ الآن هذا الأعرابي يرى أنه ما يمكن أن يذكر شخص بالله وأنه خلقه وخلق من بعده وخالق كل شيء ثم يستحلف به فيحلفه كاذب. ما يتصور أن رجل يذكر بالله هذا التذكير ثم يستحلف بالله ويحلف ويكون كاذبا. قال أو أرسلك فنشدتك بالله، يعني الذي الآن تستحضر أن خلقك وخلق من قبلك وخلق، أنشدك بالله الله أرسلك؟ قال نعم. قال طيب من خلق السماوات؟ الآن ينتقل حجة أخرى يقنع نفسه بصدق ما جاء به، من خلق السماوات السبع والأراضين السبع وأجرى بينهما الرزق؟ قال الله. قال فأنشدتك بالله أهو أرسلك، أي الذي خلق هذه المخلوقات وأوجدها، الله أرسلك؟ قال نعم. الآن اقتنع بعد هذا الاستحلاف وذكر هذه الشواهد، اقتنع الرجل. قال فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات لمواقيتها، فنشدتك بالله أهو أمرك؟ هل هذه الصلوات أمرك الله بها؟ قال نعم. قال فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فنرده على فقرائنا، أي أنه يؤخذ صدقة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وحاشية كل شيء جانبه وطرفه، والمراد أنه لا يؤخذ من كرائم الأموال. قال فنرده على فقرائنا فنشدتك بالله أهو أمرك؟ أي بذلك؟ قال نعم. قال ثم قال أما الخامسة فلست بسائلك عنها، أما الخامسة فلست بسائلك عنها، يعني سأله عن مباني الإسلام، ولما وصل إلى الحج والركن الخامس من أركان الإسلام قال أما الخامسة فلست بسائلك عنها ولا إرب لي فيها. قد يكون ليس، لأن الحج من استطاع إليه سبيلا، الحج ليس واجبا على كل مسلم وإنما واجب على المستطيع. قال أما الخامسة فلست بسائلك عنها. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد عن قوله أما الخامسة فلست بسائلك عنها، قال يعني الحج، وذلك أن العرب كانت تعرف الحج وتحج كل عام في الأغلب، فلم ير في ذلك ما يحتاج إلى مناشدة. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال أما الخامسة فلست بسائلك عنها ولا إرب لي فيها. قال ثم قال أما والذي بعثك بالحق لا أعملن بها ومن أطاعني من قومي، لأنه ذكر في بدء حديث أنه رسول قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا أعملن بها ومن أطاعني من قومي. ثم رجع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وهذا الضحك ضحك فرح وسرور بهذا الخير الذي عرفه هذا الأعرابي والتزمه وتعهد بلزومه والمحافظة عليه. قال حتى بدت نواجذه وقال والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة، والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة. والذي ذكر في الحديث مباني الإسلام، والذي ذكر في الحديث مباني الإسلام الخمسة، قد مر معنا في حديث معاذ قال دلني على أمر يدخلني الجنة ويباعدني من النار، وهنا يقول عليه الصلاة والسلام لئن صدق ليدخلن الجنة. فهذا يدل على أن من حفظ فرائض الإسلام وحافظ عليها فإنه تكون بها نجاة أمره ودخوله جنات النعيم، وما زاد على فرائض الإسلام فهي رغائب ومستحبات تعلو بها درجات العبد وترتفع بها منازله في جنات النعيم. والحديث في إسناده عطاء بن السائب كان قد اختلط، وسماعه من ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان بعد اختلاطه، ولكن للحديث طريق أخرى عند أحمد في المسند، وشاهد من حديث أنس يأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاءه رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتى رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك؟ فقال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: زعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي خلق السماوات وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: زعم رسولك أن علينا 1 شهر في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: زعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه شيئا ولا أنقص منه شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدق دخل الجنة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس وهو في الصحيحين، خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن يقول أنس رضي الله عنه: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. وجاء في بعض روايات الحديث قال: نهينا في القرآن، ولعله كما ذكر العلم يشير إلى قول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إلى آخر الآية. فيقول: كنا نهينا، جاء في بعض الروايات في القرآن، أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. والمراد بالسؤال هنا أيضا كما نبه العلم أي السؤال الذي لا ضرورة له ولا ضرورة تقتضيه. قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مما لا ضرورة إليه. وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل. نص هنا رضي الله عنه على العاقل، لأن أولا أسلوبه في طرح السؤال أحسن من غيره، وأيضا في المباحثة والمساءلة تكون أسئلة أدق من غيره. قال: فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، يعني حتى نستفيد من الأسئلة وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتى رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. زعم أنك تزعم أن الله أرسلك، هذه الآن يرى أنها دعوة تحتاج إلى دليل. أتى رسولك وزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، هذه دعوة تحتاج إلى برهان ودليل. فيريد الآن الرجل بمستوى معلوماته في بيئته بين الجبال وبين ويمشي على الأرض وفوقه السماء، هذه حدود معلوماته. فيريد أن يستخرج من خلال ذلك الدليل. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من خلق الجبال وجعل فيها ما جعل كما جاء في بعض الروايات؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك بهذا؟ بعد أن استحضر خلق الله لهذه المخلوقات العظيمة الكبيرة، ما يتصور أنه يذكر أحد بها وخلق الله لها ثم يحلب بالله ويكون كاذبا على الله سبحانه وتعالى. قال: الله أرسلك؟ قال: نعم. اقتنع الآن الرجل. قال: زعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا. في طرق الحديث الأخرى ذكر الصلاة، قال: أن علينا صوم شهر في سنتنا. قال: صدق. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: زعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها شيئا ولا أنقص منها شيئا. وبعض طرق الحديث ذكرت فيه مباني الإسلام الخمسة كلها. فالتزم الرجل، التزم بالمحافظة، قال: لا أزيد عليها ولا أنقص منها شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن صدق دخل الجنة. وقول إن صدق في أهمية الصدق مع الله في فعل الفرائض والمحافظة على واجبات الدين، وأن من صدق مع الله سبحانه وتعالى في لزوم هذه الفرائض فإنه ينجو من النار ويباعد من النار ويفوز بإذن الله تبارك وتعالى بجنات النعيم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.